وبقى التثليث، وبعدين عشان ما يبقاش تثليث فراحوا جايبين عبارة إله واحد عشان يبقوا الثلاثة واحد، أب وإب وروح قدس إله واحد. سيبوها كده، سيبوها كده يمكن تمشي، لكن ده ما تمشيش أبدا. طبعا ما تمشيش كثلاثة، وما تمشيش كثلاثة في واحد بواحد، لأنه ثلاثة في واحد بثلاثة. في أي علم في الدنيا، في أي رياضة في الدنيا، في أي عقل في الدنيا، ثلاثة في واحد بثلاثة. محدش يعرف أبدا أبدا إنه ثلاثة في واحد بواحد إلا عند الكنيسة اللي تقول هكذا شاءت العناية الإلهية. هكذا شاءت إيه؟ العناية الإلهية إنه الثلاثة يبقوا واحد.